الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم، ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فقال: يا معاذ، والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. سبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر ما يدل عليه قوله إياك نعبد من وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وإفراده وحده جل وعلا بها، وما يدل عليه قوله إياك نستعين وإياك نستعين من وجوب إخلاص الاستعانة بالله وحده دون سواه، أي أستعينك ولا أستعين بغيرك. والعبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة التي تتحقق بها تلك الغاية. لما بين ذلكم رحمه الله تعالى أخذ يبين في هذا الموضع حال الناس من حيث تحقيق العبادة وتحقيق الاستعانة، يبين حال الناس من حيث تحقيق العبادة وتحقيق الاستعانة، وذكر أن الناس في هذا الأمر على أربعة أقسام، وأن أشرف هؤلاء من أكرمهم الله جل وعلا بتحقيق الأمرين: العبادة التي هي الغاية، والاستعانة التي هي وسيلة أو الوسيلة لتحقيق تلك الغاية. قال: أجلها وأفضلها، أي أجل هذه الأقسام الأربعة للناس من حيث العبادة والاستعانة، وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، أي الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهم أهل عبادة مقبلين على الله عز وجل، يعبدونه ويتقربون إليه جل شأنه بما يرضيه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأهل استعانة بالله عليها، أهل استعانة بالله عليها، أي يطلبون دوما وأبدا من الله مده وعونه وتوفيقه وتسديده، ويعلمون أنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى لما تمكنوا من أداء عبادة ولما تيسر لهم فعل طاعة، لأن الأمر بيد الله عز وجل، يزكي من يشاء ويوفق من يشاء ويعين من يشاء ويهدي من يشاء، فالأمر كله بمشيئة الله. وتعليق الأمور بالمشيئة من هداية أو رزق أو غنى أو صحة أو غير ذلك بالله سبحانه وتعالى، ورد ذكره في القرآن فيما يقرب من 400 موضع فيها تعليق الأمر بالمشيئة، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرزق من يشاء، جاء ما كان من هذا القبيل ما يقرب من 400 موضع. وتأمل ذلك نافع للعبد، فلا يحصل رزقا ولا يحصل هداية ولا يحصل سعادة ولا يحصل عزا ولا يحصل شفاء إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات له في هذا الباب: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي أن الأمر كله بيد الله، أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن التوفيق كله بيد الله، والتسديد بيد الله، والهداية بيده جل شأنه. ولهذا كان هؤلاء الموفقون من عباد الله تبارك وتعالى غايتهم عبادة الله، غايتهم عبادة الله جل وعلا، ولتحقيق هذه الغاية هم دوما وأبدا يستعينون بالله ويطلبون منه جل شأنه مده وعونه وتوفيقه. فعبادة الله غاية مرادهم، فعبادة الله غاية مرادهم، أي أعظم غاية عند هؤلاء وأجل هدف وأنبل مقصود لدى هؤلاء عبادة الله، فهي الغاية العظمى والهدف الأسمى عندهم. فغاية مرادهم، فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم من أن يعينهم عليها. لما كانت العبادة هي أعظم مراد، كان أعظم ما يطلبون عليه العون من الله سبحانه وتعالى والمد والتوفيق هو تحقيق هذه الغاية التي هي العبادة، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. كما أن العبادة أعظم غاية، فطلب العون على تحقيق هذه العبادة من الله هو نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته. هذه فائدة قيدها في سويداء قلبك، نفيسة للغاية. أفضل أمر تسأله ربك تبارك وتعالى أن يعينك على عبادته، ليس هناك أفضل من هذا السؤال، لأنك أصلا لم تخلق إلا للعبادة ولم توجد إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الغاية التي وجدت لأجلها وخلقت لتحقيقها، فلا أشرف ولا أعظم ولا أجل من هذا المطلب. أعظم شيء تسأله ربك تبارك وتعالى أن يعينك على عبادته، أعظم دعاء، وأجل مطلب أن تقول: اللهم أعني، مثل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام حبه معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أعظم مطلب. قال: ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتأمل هذا الاختيار الموفق العظيم لقول هذا الدعاء، قال دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، لأن هذه الصلاة التي صليتها وقمت بها وأديتها هي محض توفيق الله لك وعونه سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في رجزهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، أي لولا منة الله علينا بالهداية ومنته علينا بالصلاة ومنته علينا بغير ذلك من الخيرات لما حصل لنا هذا الأمر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، أي هذا التحبيب وهذا التوفيق وهذا التسديد هو فضل من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى ينعم بها على من يشاء. قال يا معاذ والله إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فطلب من الله العون على هذه الأمور الثلاثة، الذكر والشكر وحسن العبادة. وذكر الله سبحانه وتعالى وشكره جل شأنه هو من حسن عبادته، هو من حسن عبادته تبارك وتعالى، لكنهما خصا لعظم مكانهما ورفعة شأنهما، وإلا هما من حسن عبادة الله سبحانه وتعالى، فالذكر عبادة والشكر عبادة. وقال حسن عبادتك ولم يقل عبادتك، كما في الآية الكريمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالعبرة ليست بمجرد العمل وإنما بما اشتمل عليه العمل من حسن وبما كان عليه العمل من حسن. والعمل لا يكون، العمل المتقرب به لا يكون موصوفا بالحسن إلا إذا استوفى شرطي قبول العمل وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله جل شأنه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، هذا معنى أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالعمل لا يكون حسنا والعبادة لا تكون حسنة إلا إذا قامت على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله وحسن عبادتك كأنه قال وفقني لعبادة أخلصها لك لا أبتغي بها إلا وجهك وأكون فيها متبعا لرسولك عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قول حسن عبادتك، أي وفقني يا الله لعبادة

فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. نعم. في هذا الموضع يبين المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام الناس من حيث العبادة والاستعانة. قال: ويقابل هؤلاء، أي يقابل أهل القسم الأول وهم أهل العبادة والاستعانة، يقابلهم أي على خط النقيض لهؤلاء والضد لهؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، المعرضون عن عبادته وعن الاستعانة به، فهم ليسوا أهل عبادة لله ولا أهل استعانة بالله، ولهذا قال: فلا عبادة لهم ولا استعانة. فلا عبادة لهم ولا استعانة، أي أنهم معرضون عن عبادة الله سبحانه وتعالى ومعرضون عن الاستعانة بالله عز وجل. قال: بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. يعني إن وجد عند أهل هذا القسم نوع استعانة بالله سبحانه وتعالى فهو لا يستعين بالله على نيل مرضات الله، لا يستعين بالله على نيل مرضات الله، وإنما يستعين بالله على حظوظ نفسه، على حظوظ نفسه ومبتغياتها. أما أن يستعين بالله على مرضات الله، أن يستعين بالله على القيام بطاعة الله، أن يستعين بالله على عبادة الله، فهو ليس من أهل هذا الشأن، وليس له في هذا المقام حظ ولا نصيب، فهو ليس من أهل العبادة ولا أيضا من أهل الاستعانة. لكن إن وجد عنده نوع استعانة فهي استعانة بالله سبحانه وتعالى على حظوظ النفس ومبتغياتها وشهواتها. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يعني يحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط إلى آخره، كل يوم هو في شأن. ولهذا الناس في كل يوم من الأيام يحدث لهم من الأمور ومستجدات الأحوال وتغيرات الأمور، منهم من إلى رزق ونعمة وعافية وصحة وإلى آخره، ومنهم إلى ما هو خلاف ذلك، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى رب العالمين، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وهذا الذي في هذه الآية هو ما يسمى بالتقدير اليومي، بالتقدير اليومي، أي ما يقدره على عبادة في كل يوم من أمور وأقضية وأحوال تقع طبقا لما قضاه سبحانه وتعالى وقدره. وهذا التقدير اليومي هو تقدير من بعد تقدير، هذا التقدير اليومي هو تقدير من بعد تقدير، بمعنى أنه تقدير داخل تحت التقدير العام الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالتقدير اليومي هو تقدير من بعد تقدير، أي تقدير داخل في التقدير العام وليس خارجا عنه. كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض عموما يفيد أن الذين يسألونه أولياؤه وأداؤه، يسأله من في السماوات والأرض، يسأل أولياؤه وأعداؤه، أي الكل يسأل الله، حتى الكافر، الكافر في شدته وضرورته يدعو الله مخلصا له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يسأله من في السماوات والأرض أولياؤه وأعداؤه، ويعطي سبحانه وتعالى هؤلاء ويعطي هؤلاء، يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء، يعطي أعداءه، يعطيهم المال، يعطيهم البنون، يعطيهم الصحة، يعطيهم إلى غير ذلك، يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء، كما قال جل شأنه في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي الكفار المسلمين والكفار، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والدنيا هينة على الله سبحانه وتعالى، ولولا هوانها على الله لما سقى منها كافر شربة ماء، لولا هوانها على الله سبحانه وتعالى لما سقى منها كافر شربة ماء، فالدنيا هينة على الله، ولهذا يعطيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. ترى في الدنيا أناس هم من أفجر خلق الله وأشدهم كفرا وعنادا وفجورا وفسقا وصدودا وإعراضا، وتجد عنده في سعة مثلا في المال أو في الصحة أو في غير ذلك، وهذا العطاء الذي يكون في الدنيا ليس دليلا على ماذا؟ على حب الله له أو إكرام الله سبحانه وتعالى له، ليس عطاؤه لأحد من الدنيا زاد العطاء أو نقص ليس دليلا على إكرامه سبحانه وتعالى له، ولا دليلا على رضاه عنه، ولا دليلا على حبه له، لأن الدنيا يعطيها جل شأنه من يحب ومن لا يحب، الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا من يحب، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فالآخرة لا يعطيها سبحانه وتعالى إلا من يحب، أما الدنيا فإنه جل شأنه يعطيها من يحب ومن لا يحب. وإذا أعطي أحد من الدنيا مالا ولدا رزقا صحة إلى غير ذلك ليس دليلا على أن الله راض عنه أو أن الله يحبه أو أن الله يكرمه بذلك، قد يكون العطاء استدراج يعطيه ليستدرجه سبحانه وتعالى. قال: والله سبحانه يسأله من في السماوات والأرض ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء ويمد هؤلاء، فيمد هؤلاء أي أولياؤه ويمد هؤلاء أي أعداؤه، يمدهم أي من الدنيا، يمدهم بالمال والبنين، وهذا كله ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. قال: وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله. أبغض خلقه إليه إبليس ومع هذا أجاب سؤاله لما قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. أجاب الله دعاء، طلب من الله عز وجل أن ينظره فأجاب دعاءه وأنظره. هل هذا الإنظار دليل على رضا؟ هل هذا الإنظار دليل على رضا؟ أنظرني فأنظره الله، هل إنظار الله سبحانه وتعالى له إلى يوم البعث ومد الله في عمره هذا العمر الطويل، هل هذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عنه؟ وإبليس أطول الثقلين عمرا، إبليس أطول الثقلين عمرا، وهل هذا طول العمر الذي أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى هل هذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عنه؟ ولهذا السؤال طول العمر، سؤال طول العمر مجردا ليس مما يحمد، وإنما الذي يحمد العمر الذي يكون على الطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما إذا طال عمر الإنسان على معاصي وعلى آثام وعلى موبقات وعلى مخالفات وعلى تهاون في طاعة الله سبحانه وتعالى، فأي خير في هذا العمر؟ فالخيرية في العمر الذي يكون على طاعة. خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال: وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ومتعه بها. وإبليس مع طول هذا العمر مكنه الله سبحانه وتعالى من أمور ومن أشياء. كل يوم إذا أصبح هذا العدو، كما جاء في الحديث الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يضع عرشا ويجلس عليه ويبث جنوده إذا أصبح، ويضع عنده تاج ثمين نفيس يتنافسون ويتبارون في لبسه ويبث جنوده: أيكم اليوم أغوى مسلما فألبسه التاج؟ هذا المطلوب: أيكم اليوم أغوى مسلما فألبسه التاج. ثم ينتشر هؤلاء الجنود لإغواء المسلمين، وكل يأتي بما حصل. فيأتي أحدهم فيقول: لم أزل به حتى طلق زوجته، فيقول له: لم تصنع شيئا، يوشك أن يراجعها. فيأتي يقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما. فيأتيه الآخر ويقول: لم أزل به حتى قتل مسلما، فيقول: أنت. ويأتيه الآخر ويقول: لم أزل به حتى عبد غير الله، فيقول: أنت، ويلبسه التاج. فهذا العمر، هذا العمر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لإبليس ليس مستعملا من إبليس في طاعة الله، وإنما هو مستغرق في الصد عن دين الله، مستغرق في الصد عن دين الله وإغواء العباد. ولهذا إن تحدث عن طول الخبرة، إن تحدث عن طول خبرة، الآن عندما يتحدثون عن طول خبرة يقولون: خبرة 100 سنة، خبرة 50 سنة، ليس هناك في الخبرة أطول من خبرة إبليس، ليس هناك في الخبرة أطول من خبرة إبليس. خبرة طويلة جدا في الإغواء والصد والمكر الكبار. وكم من الناس، نسأل الله العافية والسلامة وأن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم، دخلوا الحفر على الكفر، ودخلوا الحفر القبور على الكفر بالله، ودخلوا الحفر على الزندقة، ودخلوا الحفر على الضلال، ودخلوا الحفر على الفجور بإغواء الشيطان وصده لهم عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. يعني هذا العمر لما لم يكن عونا على مرضات الله ومستعملا في طاعة الله سبحانه وتعالى كان زيادة في شقوته وبعده عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به، وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. قال: وهكذا كل من سأله واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. وهذا يؤكد الكلام السابق الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقوله رحمه الله تعالى: فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وسيأتي أيضا إعادته له، فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. فكل سؤال يسأله العبد لا يكون قائما على هذا الأساس وهو طلب العون على مرضات الله سبحانه وتعالى، كان سؤاله مبعدا عن الله عز وجل. ولهذا ينبغي على الإنسان في سؤاله الصحة، في سؤاله الرزق، في سؤاله الولد، في سؤاله المال، في غير ذلك من الأمور، أن يكون مستصحبا هذا المعنى العظيم. أي خير في المال إن لم يكن عونا لك على طاعة الله؟ وأي خير في الصحة إن لم تكن عونا على طاعة الله؟ أي عون خير في الولد إن لم يكون عونا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا كم من إنسان بلي بماله، وكم من إنسان بلي بصحته وأوردته الموارد وأدخلته المعاطب ولم يحسن استعماله، أوتي صحة قوية وعافية عظيمة وأخذ يستعملها في الرذائل والحقارات وخسائس الأمور ودناياها، ما أحسن استعمال الصحة في شيء يقربه من الله ويبعده عن سخطه ويبعده عن النار، ما أحسن ذلك. ولهذا يقول المصنف: كل من سأله واستعان به على ما لم يكن له عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا، وحقا ينبغي على العاقل أن يتدبر هذا جيدا، وأن يحاول أن يصلح نفسه في ضوء هذا الكلام العظيم والتحقيق المتين، بحيث أن يكون غاية مقصود العبد نيل مرضات الله سبحانه وتعالى، حتى ما يطلبه من حاجاته الدنيوية وأموره المباحة يطلبها ليستعين بها على طاعته جل شأنه. قال: فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، أن إجابة الله لبعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. قد يسأل الإنسان شيئا فلا يعطيه الله سبحانه وتعالى إياه، وليس هذا إهانة له بل إكراما، لأنه قد يكون في حصوله عليه هلاكا له. وكم من إنسان أيضا حرم من بعض الأمور التي يرجوها لنفسه من أمور الدنيا، فكان حرمانه منها سببا لقوة صلته بالله سبحانه وتعالى وحسن لجوئه إلى الله ودعائه والتجائه إليه سبحانه، بينما لو كان باقيا ممتعا مثلا بصحته وعافيته ربما ما حصل مثل هذا. فالعطاء والمنع في أمور الدنيا ليس مرتبطا بالإكرام والإهانة، ليس مرتبطا بالإكرام والإهانة، فعطاء الإنسان ليس دليلا على إكرامه، ومنعه أيضا ليس دليلا على إهانته. قال: والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا المعصوم من عصم الله والإنسان على نفسه بصيرة، أي في هذا المقام الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى من حيث تحقيق العبادة وتحقيق الاستعانة، قال: وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله، أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، صانه الله من ذلك أي من هذا العطاء

قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث في هذا الباب، قال: من له نوع عبادة بلا استعانة. من له نوع عبادة بلا استعانة، وذكر أن هؤلاء نوعان، أن أهل هذا القسم نوعان. أحدهما أهل القدر، القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعده إعانة مقدورة يسأله إياها، فلم تبق إعانة مقدورة يسأله إياها. وهؤلاء مخذولون موكلون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. لماذا؟ لأنهم لم يقم في قلوبهم حقيقة الإيمان بالقدر، حقيقة الإيمان بالقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قدير على الأشخاص وعلى الذوات وعلى الأفعال وعلى الحركات وعلى السكنات، وما يكون شيء إلا بمشيئته ولا يقع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما لم يقم في قلوبهم حقيقة الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، لم يقم في قلوبهم استعانة به جل وعلا، لم يقم في قلوبهم استعانة به، لأن الاستعانة بالله جل وعلا فرع عن إيمان العبد بأن الأمور بقدر الله، وأنه لا يكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقل هذا الأثر العظيم في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، بمعنى أن التوحيد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر، أما بدون الإيمان بالقدر لا ينتظم توحيد العبد. ويوضح ذلكم ابن عباس رضي الله عنهما فيقول: فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده، أي نقض تكذيبه بالقدر توحيده لله سبحانه وتعالى، فلا ينتظم توحيد العبد إلا إذا كان مؤمنا بأقدار الله جل شأنه. ويكون المصنف رحمه الله تعالى بين في هذا الموضع ما يتعلق بحال نفاة القدر، بحال نفاة القدر، وأنهم بنفيهم للقدر كانوا بذلك من أبعد الناس عن تحقيق الاستعانة بالله عز وجل، وكيف يستعين به من يعتقد أنه ليس قادرا على أفعال العباد، وأن أفعال العباد مخلوقة للعباد أنفسهم، فكيف يستعين به إذا كانت هذه عقيدته؟ ولهذا نفاة القدر لا حظ لهم أصلا من الاستعانة، ولا يقوم أصلا في قلوبهم حقيقة طلب العون من الله. كيف يستقيم أن يقوم في قلبه حقيقة طلب العون من الله وهو أصلا يعتقد أن الله ليس قادرا على فعل نفسه، وأن أفعال العباد ليست مقدورة لله وليست داخلة في قدرة الله، وأن الأمر أنف ولا قدر؟ فكيف من كانت هذه عقيدته يستقيم أو يصح أن يقع منه استعانة وهو أصلا لا يعتقد أصلا لا يعتقد أن أفعال العباد داخلة في مقدور الله، فكيف يطلب من الله عونا على تحقيق الأفعال الصالحة المقربة إليه وهو يعتقد أنها ليست داخلة في ما قدرة الله جل شأنه. قال النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد، من لهم عبادة وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب والقدر بالقدر، وأنها بدون المقدور، وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له. فالأسباب مرتبطة بالقدر، الله عز وجل أناط أو جعل الأمور بأسبابها، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فالأسباب فعلها مطلوب، الأسباب فعلها مطلوب، ولكن لا يعتمد على السبب ولا يوثق به، وإنما التوكل والاعتماد يكون على الله سبحانه وتعالى. قال لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول الذي هو القدر. فلما لم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. وهنا يتحدث عن طرف آخر وهم غلاة المتصوفة، عن طرف آخر وهم غلاة المتصوفة الذين ارتبطوا بالأسباب المجردة وعولوا عليها والتفتوا بقلوبهم إليها واعتمدوا على الأسباب، لكنهم لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالمقدور. فلما لم تتسع قلوبهم لذلك لارتباط الأسباب بالمقدور، ضعف فيهم طلب العون من الله عز وجل، وأصبح التفاتهم واعتماد قلوبهم والتجاؤهم إلى الأسباب التي يباشرونها، الأسباب التي يباشرونها، وترتب على ذلك ضعف أو ذهاب حظهم ونصيبهم من طلب العون من الله جل شأنه. قال فقل نصيبهم من الاستعانة. قال وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم. يعني قد يقع منهم في حالات أو في أحوال استعانة وتوكل. فقال هؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ثم بين رحمه الله مكانة الاستعانة وعظيم أثرها، فقال ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله، في إزالة جبل عن مكانه لأزاله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه جل شأنه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء، والأمور كلها بيده، وهو جل شأنه عطاؤه كلام ومنعه كلام، عطاؤه جل شأنه كلام، مهما عظم العطاء عطاؤه كلام ومنعه كلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعطاؤه جل وعلا كلام ومنعه كلام، ولا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. فلو أن العبد توكل على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. هذا مثال يذكره المصنف لبيان أن الأمر مهما عظم، إذا صدق العبد في توكله على الله وحسن التجائه إليه سبحانه وتعالى، وبذل الأسباب المشروعة لنيل هذا المراد ونيل هذا المطلب، جعل الله سبحانه وتعالى لهم من كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية، ورزقه سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. قال: فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا؟ وهذا التدرج بديع في بيان العلم، لأنه الكلام السابق ولا شك يوجد في القلب قوة في قوة رغبة في تحقيق الاستعانة، لأنه أدرك من خلال هذا العرض المتين والتحقيق الرصين مكانة الاستعانة وعظم أثرها، فكأن القلوب في هذا المقام اشتاقت إلى أن تحقق الاستعانة، فبدأت تسأل ما هي الناحية العملية التطبيقية التي يقوم بها العبد ليكون فعلا حقق الاستعانة. فقال: فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا؟ ما حقيقة الاستعانة عملا؟ كيف يكون العبد فعلا مستعين بالله؟ قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل، هي التي يعبر عنها بالتوكل. طيب، ما هو التوكل؟ قال: وهي حالة للقلب. حالة للقلب، التوكل ما هو؟ قال: هي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى. تنشأ عن معرفة الله تعالى، معرفة الله أي بمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، وأنه القوي القدير المتين العزيز الحسيب الكافي الرزاق إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب يعني هذه المعرفة فتوجب أي المعرفة اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، وثقة به، أي أن هذه المعرفة إذا صحت واستقامت في القلب بالله سبحانه وتعالى بأسماءه وصفاته، وأنه المتفرد بالخلق والأمر والتدبير والضر والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به، وأنه على كل شيء قدير، أوجبت هذه المعرفة اعتمادا عليه، أي أن يكون القلب معتمدا على الله ومفوضا الأمر إليه، وقامت بالقلب الثقة به سبحانه وتعالى. والثقة التي أشار إليها المصنف هنا، وقد أفردها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين بمنزلة من المنازل، وهي منزلة الثقة بالله، وذكر رحمه الله أن الثقة هي خلاصة التوكل وزبدة التوكل. والثقة لا تكون إلا بالله، الثقة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا من الأخطاء الشائعة الناشئة عن عدم فهم معنى الثقة ومدلولها، يقول: ليكن عندك ثقة بنفسك، ليكن عندك ثقة بنفسك. كيف يكون عند الإنسان ثقة بنفسه وهو يقول في دعاه: اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين؟ كيف يكون هناك ثقة بالنفس، ثقة بالنفس وهو يقول في دعاه: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين؟ فالثقة لا تكون إلا بالله، الثقة توكل، الثقة توكل، بل هي خلاصة التوكل وزبدته. ولا يكون التوكل إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يكون الالتجاء إلا إلى الله عز وجل. نعم، أنت تبذل الأسباب وتقوم بها على وجهها الصحيح، لكن توكلك وثقتك ليس على نفسك ولا بنفسك، وإنما بالله سبحانه وتعالى. قال: فتصير نسبة العبد إليه، فتصير نسبة العبد إليه كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما، لم يلتجئ إلى غيرهما. تأمل حال الصغير، تأمل حال الصغير الطفل الرضيع، يعني الذي بدأ يتحرك بدأ يتكلم في كل ما ينوبه تجده ماذا؟ يفزع إلى أبوي. وهذا مثال فقط ذكره للبيان. فالمتوكل حقا في كل ما ينوبه في كل ما ينوبه من رغباء أو رهباء يفزع مباشرة إلى الله وقلبه مباشرة يلتجئ إلى الله في الرغبة والرهبة في الشدة والرخاء في كل ما ينوبه في جميع حاجاته قلبه دائما يفزع إلى الله يلتجئ إلى الله يفوض أمره إلى الله يطلب عونه وتوفيقه ومده إلى الله. فهذا ذكره مثالا. والطفل الصغير مثل ما ذكر بعض أهل العلم لعل ابن القيم يعني أحد الأطفال الصغار غاضب أبويه أو غاضب أمه صغير ولما غاضبها خرج من الباب وخرج من البيت ثم التفت يمين التفت يسار التفت فوجد أنه ما ليس له إلا أن يرجع لأمه وجد أنه ليس يرجع فرجع إلى عند الباب ويطرق على أمه يطلب منها أن تدخله. فهذا فقط يعني يذكره كمثال مثال في حال الصغير كيف أنه دائما فيما ينوبه لا يرجع إلى والده. فالمتوكل حقا على الله سبحانه وتعالى حاله أعظم ومقامه أجل دائما فيما ينوبه مفره إلى الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما أوى إلى فراشه لينام وضع كفه اليمنى تحت خده ونام على جنبه الأيمن وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا كله تفويض والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت كما في حديث البراء. فالمؤمن ليس له مفر إلا إلى الله ففروا إلى الله وليس له ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته. الطفل عندما يرغب في شيء أو يرهب من شيء ماذا يفعل؟ مباشرة يعني تلقائيا تجده يا أمي يا أبي مباشرة على لسانه. فهذا يذكره كمثال لتوضيح وإلا المقام أعظم. قال فلو دهمه ما أساه أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. من؟ الأبوين. يعني الطفل لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى يعني من هذا الاعتماد القوي بقلبه على الله سبحانه وتعالى إن كان مع ذلك من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة كما قال الله جل شأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعنى حسبه أي كافيه. نعم. قال رحمه الله تعالى القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رئاسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك فذلك حظه من دنياه وآخرته. ثم ذكر القسم الرابع من هؤلاء وهو من له استعانة بلا عبادة. من له استعانة أي بالله سبحانه وتعالى بلا عبادة لله أي ليس من أهل العبادة ولا من المعتنين بها لكن عنده استعانة. ثم بين حال هؤلاء قال وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدري ما يحبه ويرضاه. ولم يدري ما يحبه ويرضاه لم يدري أي لم يعرف ولم يقم في قلبه معرفة بما يحبه الله سبحانه ويرضاه ولهذا لم يشتغل بالعبادة ولم يلتفت قلبه إليها لكنه على علم بأن الله متفرد الضر والنفع والعطاء والمنع والقبض والبسط على علم بذلك، فهو يستعين بالله في مصالحه وحاجته من رئاسة أو مال أو تجارة أو ولد أو غير ذلك، يستعين بالله سبحانه وتعالى، لكنه لم يدري أي لم يعرف ولم يقم بقلبه معرفة بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فحصل منه توكل واستعان بالله في حظوظه، حظوظ نفسه، فتوكل عليه في حظوظ نفسه فأسعفه بها، فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له، وهذا لا عاقبة له. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كانت له العاقبة الحميدة، الذي جمع الله له مع ذلكم تحقيق تقوى الله عز وجل، فاز بالعاقبة الحميدة. قال: وهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رئاسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته، أي ليس له عند الله سبحانه وتعالى، إن بقي على هذه الحال إلى أن يموت ليس له عند الله من خلق وليس له عند الله من نصيب، لأنه ليس من أهل عبادة الله ولا من أهل حسن التوجه إلى الله بالذل والخضوع والانكسار والقيام بالعبوديات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم بعد ذلك أخذ يتكلم رحمه الله تعالى عن أن العبادة لا تتحقق إلا بأصلين، أن العبادة لا تتحقق إلا بأصلين، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وذكر أيضا أن الناس من حيث الإخلاص والمتابعة أقسام أربعة، مثلما أنهم في العبادة والاستعانة أقسام أربعة، وعن هذين الأصلين وأحوال الناس معهما يكون الحديث في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الذي أكرمنا بهذا الجلوس وأكرمنا بهذا العلم أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا به، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.